المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. فقال الله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل مخلوق خلقته اللائقة به المناسبة لحاله، ثم بعد هذا الخلق هدى كل مخلوق لما خلق له، وهذا يشمل أنواع الهدايات كلها، فالحيوانات غير الإنسان هدى كل صنف منها إلى ما يناسبها مما لا تتم حياتها الحيوانية إلا به، من حيث المنافع الخاصة ودفع المضار عن نفسها. وأما الإنسان فهداه الله هذه الهداية واختصه بهدايات أخرى استكمل بها دينه ودنياه إذا استعملها كلها، وأما إذا استعملها في غير ما خلقت له فهذا قد استحب واختار العمى على الهدى، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وبهذه الهداية الخاصة بالإنسان سخر له جميع ما وصلت إليه قدرته من علوم الكون، وهذه الهداية تشمل الهداية المجملة والمفصلة في علوم الشرع وأعماله، وفي علوم الكون وأعماله، فعلمه العلوم الشرعية وهداه إلى معرفتها ثم إلى العمل بها، وعلمه علوم الكون ثم يسر له سبلها فسلكها، وكل أحد أعطاه من هذه الأمور ما هو اللائق به وما تقتضيه حكمته التي منها إن عرف الأمور النافعة وحرص عليها وعلى اتباع الحق واستعان الله عليها يسرها عليه وفتح عليه منها بحسب حاله وقوته وكفاءته، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وهذا الحديث في الصحيح. فقوله احرص على ما ينفعك دخلت فيه الأمور الدينية والدنيوية، فمن حرص عليها واجتهد في تحصيلها وسلك الطرق الموصلة إليها استعان الله عليها تم له ما أراد، ومن لم يحرص على الأمور النافعة أو لم يستعن بالله في تحصيلها خاب وخسر. وقد أخبر الله في عدة آيات أن القرآن هدى للناس وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ويهدي للتي هي أقوم، فكل أمر فيه خير وصلاح ونفع فالقرآن يهدي إليه ويرشد العباد إليه.